إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتنقسم الاستعارة باعتبار الملائم إلى مرشحة ومطلقة ومجردة. تنقسم باعتبار ذكر الملائم لأحد الطرفين وعدم ذكر شيء يلائم إلى مطلقة، وهي التي لم يذكر معها ما يلائم واحدا من الطرفين. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. استعيرت الظلمات للضلالات، واستعير النور للهدى، ولم يذكر هنا ما يناسب المستعار منه ولا المستعار له. ومن ذلك قول الشاعر: يا بدر يا بحر يا غمامة يا ليث الشرى، يا حمام يا رجل. والشرى مكان بأرض العرب يوصف بكثرة الأسود. فهذه خمس استعارات، ليس مع واحدة منها ما يناسب أحد الطرفين، ليس مع واحدة من هذه الاستعارات ما يناسب المستعار منه ولا المستعار له. وأما قوله يا رجل فهو منفصل عن هذه الاستعارات. من المطلقة ما ذكر معها ما يناسب كل من الطرفين بعد استيفاء القرينة، كما في قول الشاعر: في الخد إن عزم الخليط رحيلا، مطر تزيد به الخدود محولا. فقد ذكر شيئين بعد استعارة المطر للدموع، أما أحدهما فيناسب الدموع وهو الخدود كما في الشطر الثاني، وأما الآخر فيناسب المطر وهو المحول بمعنى الجذب. وقد استوفت الاستعارة قرينتها بكلمة في الخد. في الخد إن عزم الخليط رحيلا مطر، لما قال في الخد علم أنه لا يريد المعنى الأصلي، لأن المطر لا يكون في الخد، فعلم من ذلك أنه إنما نقل المعنى الأصلي إلى معنى آخر يريده. فتنقسم الاستعارة باعتبار الملائم لأحد الطرفين وعدم ذكر شيء يلائم أحد الطرفين إلى مطلقة ومرشحة ومجردة. المرشحة يسميها بعض علماء البلاغة الموشحة، وهي التي قرنت بما يلائم المستعار منه. الاستعارة المرشحة، ويقال لها أيضا الموشحة، والموشحة من الوشاح وهو من الزينة، أو هي مرشحة من الترشيح بمعنى التقوية، فهي مقوات أو مزينة بما يلائم المستعار منه. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. فوقعت الاستعارة في لفظ الشراء للاستبدال، ثم عقبه بما يناسبه وهو ربح التجارة، والربح يناسب الشراء. ومن ذلك قول الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لي في مديحك يا رسول عرائس، تيمن فيك وشاقهن جلاء، هن الحسان فإن قبلت تكرما، فمهورهن شفاعة حسناء. استعار العرائس للقصائد: لي في مديحك يا رسول عرائس، أي قصائد. ثم عقب الاستعارة بما يلائم المستعار منه، فذكر أربعة أوصاف هي مناسبة لهذا المستعار منه. تيمن فيك، فهذا يناسب العرائس. تيمن فيك، شاقهن جلاء، هن الحسان، مهورهن. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، فإن أحدهم لا يعثر وإن يده بيد الله يرفعها. والنص الذي له الثبات: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. فإذا هذه هي الاستعارة المرشحة. وأما المجردة فهي التي قرنت بما يلائم المستعار له، ك كما في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. استعير اللباس لما يعتري الإنسان من أثر الجوع والخوف، وعبر بالإذاقة ليلائم المستعار له، لأن معنى الإذاقة ابتلاؤه بآلام الجوع، ولو قال فكساها لكان ترشيحا، وفي الإذاقة مبالغة لأن الذوق أبلغ في الإحساس وأدخل في الإيلام من كساها، لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك بالحس من غير عكس. سميت مجردة لأنها جردت عما يلائم المستعار منه، فخلت من المبالغة، كما في قول البحتري أيضا: يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي، فشبه ممدوحه بالقمر بجامع التلألؤ في كل منهما، ثم استعار القمر للممدوح على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، والقرينة يؤدون التحية. وأما قوله من الإيوان بادي تجريد للاستعارة، لأنه من ملائمات المستعار له وهو الممدوح. على كل حال، يقول المصنفان غفر الله لهما: تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. الأمثلة: قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. وقال البحتري: يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي. وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قول البحتري إلى قمر من الإيوان: الإيوان مكان مرتفع في البيت يجلس عليه. وقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الجارية السفينة. فهذه الأمثلة قسم يأتي الكلام عنه إن شاء الله جل وعلا. وقال البحتري: وأرى المنايا إن رأت بك شيبة جعلتك مرمى نبلها المتواتر. النبل المتواتر الكثير المتتابع المتوالي. وتقول: كان فلان أكتب الناس إذا شرب قلمه من دواته أو غنى فوق قرطاسه. والقرطاس الصحيفة التي يكتب عليها. كان فلان أكتب الناس إذا شرب قلمه من دواته، يعني غمس في مداده أو غنى فوق قرطاسه. وقال قريظ بن أنيف، وهو من شعراء الحماسة، حماسة أبي تمام، وهو شاعر إسلامي: قوم إذا الشر أبدا ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. الناجذان النابان، وإبداء الشر ناجذيه كناية عن شدته وصعوبته، فكأنما كشر عن أنيابه، يصفهم بالإقدام على المكاره والإسراع إلى الشدائد، وأنهم لا يتواكلون ولا يتخاذلون. قوم إذا الشر أبدا ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. في الأمثلة الأولى استعارات تصريحية، في اشتروا بمعنى اختاروا، وفي قمر التي يراد به شخص الممدوح، وفي طغى لما طغى الماء بمعنى زاد. استوفت كل استعارة قرينتها، فقرينة الأولى الضلالة، وقرينة الثانية يؤدون التحية، وقرينة الثالثة الماء. وإذا تأملت الاستعارة الأولى رأيت أنها قد ذكر معها شيء يلائم المشبه به، هذا الشيء هو فما ربحت تجارتهم. وإذا نظرت إلى الاستعارة الثانية رأيت بها شيئا من ملائمات المشبه، وهو من الإيوان بادي. وإذا تأملت الاستعارة الثالثة رأيتها خالية مما يلائم المشبه به أو المشبه. الأمثلة الثلاثة الثانية تشتمل على استعارات مكنية، هي الضمير في رأت الذي يعود على المنايا التي شبهت بالإنسان، والقلم الذي شبه بالإنسان أيضا، والشر الذي شبه بحيوان مفترس. تمت لكل استعارة قرينتها التي تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي. هي في الأولى إثبات الرؤية للمنايا، فالمنايا لا ترى، وفي الثانية إثبات الشرب والغناء للقلم، والقلم لا يشرب ولا يغني، وفي الثالثة إثبات إبداء الناجذين للشر. إذا تأملت رأيت أن الاستعارة الأولى اشتملت على ما يلائم المشبه به، وهو جعلتك مرمى نبلها، والاستعارة الثانية اشتملت على ما يلائم المشبه وهو دواته وقرطاسه، الاستعارة الثالثة خلت مما يلائم المشبه أو المشبه به. الاستعارة التي من النوع الأول تسمى مرشحة، والتي من النوع الثاني تسمى مجردة، والتي من النوع الثالث تسمى مطلقة. فهي ثلاثة أنواع على حسب ذكر الملائم لأحد الطرفين المشبه أو المشبه به أو عدم ذكره. إذن ذكر الملائم للمشبه أو المشبه به، وهما الطرفان في التشبيه، لأن الاستعارة إنما هي تشبيه حذف أحد طرفين، الاستعارة ما هي إلا تشبيه حذف أحد طرفين. فإذا ذكر ما يلائم المشبه به، وإذا ذكر ما يلائم المشبه، وإذا لم يذكر ما يلائم، يجعل الاستعارة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. الاستعارة المرشحة ما ذكر معها ملائم المشبه به، ما ذكر معها ملائم المشبه به. الاستعارة المجردة ما ذكر معها ملائم المشبه. الاستعارة المطلقة ما خلت من ملائمات المشبه به أو المشبه، فيقال لها حينئذ استعارة مطلقة. لا يعتبر الترشيح أو التجريد إلا بعد أن تتم الاستعارة باستفائها قرينتها لفظية أو حالية، ولهذا لا تسمى قرينة التصريحية تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا. فلا بد من ذكر القرينة أولا، لا بد من ذكر القرينة، لا بد أن تستوفي الاستعارة القرينة، ثم بعد ذلك يقال هذا ملائم ذكر للمشبه، فحينئذ تكون استعارة مجردة، أو هذا ملائم للمشبه به فهي حينئذ مرشحة، أو لم يذكر هذا ولا هذا ولكن ذكرت القرينة، فلا بد من استيفاء القرينة أولا. لا يعتبر الترشيح أو التجريد إلا بعد أن تتم الاستعارة باستيفائها قرينتها لفظية أو حالية، ولهذا لا تسمى قرينة التصريحية تجريدا ولا قرينة المتنية ترشيحا، لأنها قرينة، فلا بد من ذكر القرينة واستيفائها أولا، ثم بعد ذلك ينظر. إذا ذكر الملائم للمشبه به فهي استعارة مرشحة، وإذا ذكر الملائم للمشبه فهي استعارة مجردة، وأما إذا ما خلت من ملائمات المشبه به والمشبه فهي استعارة مطلقة. هذا نموذج ذكره المصنفان غفر الله لهما. خلق فلان وخلقه أرق من أنفاس الصبا إذا غازلت أزهار الربا، فخلق فلان أرق من أنفاس الصبا إذا غازلت أزهار الربا. الخطاب كما ترى ها هنا والكلام يعود إلى وصف خلق فلان. تقول خلق فلان هو أرق من أنفاس الصبا إذا غازلت أزهار الربا، والربا الأماكن العالية. كلمة الصبا وهي الريح التي تهب من مطلع الشمس، فالريح التي تهب من مطلع الشمس يقال لها الصبا، استعارة مكنية لأنها شبهت بإنسان وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو أنفاس. يعني عندما تقول أنفاس الصبا، الصبا ريح ليست لها أنفاس، وإنما الأنفاس لمن؟ للإنسان. فعندما تقول أنفاس الصبا فكأنك شبهت الصبا بإنسان له أنفاس، وحلفت المشبه به وهو الإنسان، وأتيت بشيء من لوازمه وهو الأنفاس، فتقول أنفاس الصبا، فهذه حينئذ استعارة مكنية. فإذا هذه استعارة مكنية، شبهت الصبا فيها بإنسان، شبهت بإنسان، فالمشبه به هو الإنسان، شبهت الصبا بإنسان، الصبا مشبه والإنسان مشبه به. أنت عندما تقول فلان كالأسد ففلان مشبه والأسد مشبه به، فأنت عندما تقول الآن أنفاس الصبا، الصبا ليس لها أنفاس، هذه ريح تهب من جهة المشرق من جهة مطلع الشمس، فعندما تقول أنفاس الصبا فكأنك شبهت الصبا بإنسان، ثم حذفت المشبه به وهو الإنسان وأتيت بشيء من لوازمه كنيت به عنه وهو الأنفاس على سبيل الاستعارة المتنية. ثم إنك لم تتوقف عند هذا وإنما ذكرت ملائما للمشبه به وهو غازلت، أرق من أنفاس الصبا استعارة مكنية، المشبه به هو الإنسان. إذا غازلت، هذا الغزل ملائم للمشبه أو للمشبه به، يعني ملائم للصبا أو ملائم للإنسان المشبه به، إذن أنت ذكرت ملائما للمشبه به حينئذ تكون مرشح، فهذا ترشيح لأنك ذكرت ملائما للمشبه به. قال الشاعر فإن يهلك فكل عمود قوم من الدنيا إلى هلك يصير، فإن يهلك فكل عمود قوم من الدنيا إلى هلك يصير. في عمود استعارة تصريحية، استعارة تصريحية أصلية، شبه رئيس القوم بالعمود بجامع أن كلا يحمل القرينة يهلك، وفي إلى هلك يصير تجريد. عندما تقول فإن يهلك فكل عمود قوم، شبهت كبير القوم بالعمود ثم حذفت المشبه وصرحت بالمشبه به وهو عمود، فإن يهلك فكل عمود قوم، شبهت كبير القوم هذا مشبه بالعمود في أن كلا يحمل كما يحمل العمود البيت أو الخيمة، فشبهته بالعمود وحذفت المشبه وهو كبير القوم وصرحت بالمشبه به وهو العمود على سبيل الاستعارة التصريحية. ولكنك قلت بعد إلى هلك يصير، وهذا إنما هو ملائم للمشبه أو للمشبه به، للمشبه، فهذا إذن تجريد، هذا تجريد. الأمر واضح كما ترى، يعني عندما تأتي بالاستعارة، الاستعارة إما أن تكون تصريحية وهي ما صرح فيها بالمشبه به، والمكنية التي صرح فيها بالمشبه وحذف المشبه به وذكر شيء من لوازمه يدل عليه. فالآن عندما تأتي باستعارة، هذه الاستعارة تذكر فيها ما يلائم المشبه به فهو ترشيح، وإذا ذكرت الاستعارة ثم ذكرت ما يلائم المشبه فهذا تجريد، إذا لم تذكر ما يلائم المشبه ولا المشبه به فهي استعارة مطلقة. يقول إني شديد العطش إلى لقائك، شبه الاشتياق بالعطش، شديد العطش إلى لقائك، إنما أراد أن يقول إني شديد الاشتياق إلى لقائك، فقال إني شديد العطش إلى لقائك، فشبه الاشتياق بالعطش بجامع التطلع إلى الغاية، إن الإنسان يريد أن يذهب عنه هذا الظمأ ذري، وكذلك الاشتياق يريد أن يرى من يحب، كأنما يصل الريان الذي كان عطشانا إلى الري، فشبه الاشتياق بالعطش بجامع التطلع إلى الغاية، فالاستعارة تصريحية لأنك لما شبهت الاشتياق بالعطش حذفت ماذا؟ المشبه وصرحت به المشبه به وهو العطش، يعني تقول اشتياقي إليك كالعطش الذي يعانيه الظمآن إلى الماء العذب البارد النميف، ثم حذفت هذا الاشتياق وقلت عطشي إليك، لا يقال عطشي إليك وإنما اشتياقي إليك كالعطش الذي يعانيه الظمآن إلى الماء البارد العذب النميل، فشبهت الاشتياق بالعطش وحذفت المشبه وصرحت بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية، ولكنك قلت بعد إلى لقائك، هذه القرينة التي صرفت هذا اللفظ عن المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي المراد، فتقول إلى لقائك. هل هنا ما يلائم المشبه أو ما يلائم المشبه به؟ ليس هنا ما يلائم المشبه ولا المشبه به، إذن هذه استعارة مطلقة. في هذا المثال في قول الشاعر: وليلة مرضت من كل ناحية فما يضيء لها نجم ولا قمر، في ليلة مرضت من كل ناحية فما يضيء لها نجم ولا قمر. هذه الاستعارة عندما تقول ليلة مرضت، هل تمرض الليلة؟ إذن هنا تشبيه حذف أحد طرفيه، والتشبيه الذي حذف أحد طرفيه يقال له استعارة. إذن شبه الليلة والظلمة التي فيها، شبهها بالإنسان، الإنسان المريض، بالإنسان المريض، ليلة مرضت فشبهها بالإنسان المريض، لأن الإنسان المريض لا تظهر فيه مظاهر النشاط، إنما يسكن ويكون قارا لا نشاط عنده، ثم اشتق من المرض مرضت، فالاستعارة تصريحية تبعية. عندما يقول ما يضيء لها نجم ولا قمر، وهذا يناسب بابا، يلائم المشبه أو المشبه به؟ المشبه، إذن يقال له تجريد، لأنه شبه الليلة بالإنسان المريض. ثم ذكر ما يناسب المشبه، لأنه يقول ما يضيء لها نجم ولا قمر، وهذا يناسب الإنسان أو يناسب الليلة؟ يناسب الإنسان وهو المشبه، إذن فهذا تجريد. في قول الشاعر: سقاك وحيانا بك الله، إنما على العيس نور والخدور كمائمه. الخطاب في قوله سقاك لمحبوبته يدعو لها بالسقيا، وأن يحيى بها كما يحيى الناس بالأزهار. العيس الإبل، والكمائم جمع كمامة وهي غلاف الزهرة. سقاك وحيانا بك الله، إنما على العيس نور والخدور كمائمه. العيس الإبل، والنور الزهر، والخدور كمائمه. الخدر هو ما يكون كالهودج، تكون فيه الضعينة فوق الراحلة، فيقول هذه الخدور هي كأغلفة الزهور، وأما ما بداخلها فهو الأزهار والورود والنور المذكور، فيقول سقاك وحيانا بك الله، إنما على العيس نور والخدور كمائمه. النور الزهر والأبيض منه خاصة، والمراد به هنا النساء والجامع الحسن، فالاستعارة تصريحية أصلية، لأنه شبه النساء بذلك الزهر الأبيض، ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو النور على سبيل الاستعارة التصريحية. وفي ذكر الخدور، هذا يلائم النساء أو يلائم ما شبه به النساء؟ هذا يلائم المشبه، إذن هذا تجريد، لأنه ذكر ما يلائم المشبه. بين نوع كل استعارة فيما يأتي، وعين الترشيح الذي به، فدل على أنها هنا ترشيحا، والترشيح هو ماذا؟ هو ذكر ما يلائم المشبه به. قال السري الرفاء: وقد كتبت أيدي الربيع صحائفا، كأن سطور السرو حسنا سطورها. السرو شجر عام. وقد كتبت أيدي الربيع صحائفا، كأن سطور السرو حسنا سطورها. هذه استعارة مكنية في الربيع، كتبت أيدي الربيع، فشبه الربيع بإنسان، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو أيدي. إثباتها للربيع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي والحقيقي. كتبت ترشيح، في الصحائف ترشيح، السطور ترشيح، لأن هذا كله يلائم ماذا؟ يلائم المشبه به، فالإنسان هو الذي يكتب، ويكتب في الصحائف ويخط سطورا، وهو إنما شبه الربيع بإنسان وذكر ما يلائم المشبه به وهو الإنسان في الكتابة وفي السطور وفي الصحائف، هذا كله يلائم ماذا؟ يلائم الربيع أو يلائم الإنسان، وهو شبه الربيع بالإنسان ثم ذكر ما يلائم المشبه به وهو الإنسان من الكتابة ومن السطور ومن الصحائف، هذا كله يلائم من؟ الأيدي الكاتبة التي هي للإنسان، فهذا كله ترشيح. أجري الاستعارة مرة أخرى، وقد كتبت أيدي الربيع، الربيع له أيدي؟ ليس له أيدي، وقد كتبت أيدي الربيع صحائفا، إذن شبه الربيع بماذا؟ بالإنسان الذي له الأيدي الكاتبة، ثم حذف المشبه به وذكر شيئا من لوازمه وهو الأيدي، ثم إنه بعد ذلك ذكر الصحائف وذكر السطور وذكر كتبة، وهذا كله يلائم ماذا؟ يلائم المشبه به، يلائم المشبه به وهو الإنسان المحذوف، فهذا كله ترشيح. إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين. الكلكل الصدر، يقول إن عادة الدهر تكدير العيش، فهو يصيب قوما بأذاه ثم ينتقل إلى أصابة غيرهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن ربنا تبارك وتعالى أنه قال: لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وبيده الأمر جل وعلا يحيي ويميت، فلا يسب الدهر. إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، هذه استعارة مكنية في الدهر. إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله، الكلكل الصدر، وهو يكون عادة للجمل، فإذن هو شبه الدهر بالجمل ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الكلاكل، القرينة إثبات الكلاكل للدهر، فهذا يمنع من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي. ولكن لما ذكر أناخا، هذا يناسب ماذا؟ يلائم المشبه أو يلائم المشبه به؟ يلائم المشبه به، وهو الجمل المحذوف، لأنه شبه الدهر بالجمل ثم حذف المشبه به وهو الجمل وذكر شيئا من لوازمه وهو الكلاكل على سبيل الاستعارة، على سبيل الاستعارة المتنية، ولكنه ذكر شيئا يلائم المشبه به المحذوف وهو الجمل، وهو ماذا؟ أناخا، بعد أن استوفت الاستعارة القرينة ذكر أناخ بآخرين، وهتكلم عن الدهر، الدهر لا كلاكل له وإنما الكلاكل للجمل، ثم هذه الإناخة تكون لمن؟ للدهر أم تكون للجمل؟ فإذا هو ما يزال، أي الشاعر ما يزال يذكر ما يلائم المشبه به المحذوف وهو الجمل، فالإناخة إنما تكون لمن؟ للدهر أم للجمل؟ للجمل، فذكر هذا على سبيل الترشيح. فأين الترشيح في هذا البيت؟ في قوله أناخا. قال المتنبي في ذم كافور: نامت نواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشمن وما تفنى العناقيد. الناطور هو حارس الزرع، عندما يؤتى بقصبة من الغاب وتلبس ثوبا ويوضع على رأسه عمامة، وتأتي الطيور التي جعل الناطور لإخافتها، تأتي تلك الطيور لكي تزرق على رأسه، يعني لكي تتخلص من الفضلات على رأس الناطور. فيقول أبو الطيب في ذم كافور، كافور الإخشيدي هو رأس الدولة الإخشيدية في وقته، وكان على مصر في ذلك الوقت، لما ترك أبو الطيب سيف الدولة وجاء إلى مصر مؤملا أن يعطيه كافور ولاية من الولايات، فلما لم يعطيه شيئا ذمه، هجاه وفر من مصر، فكان مما قال: نامت نواطير مصر عن ثعالبها، وقد بشمن وما تفنى العناقيد. بشم أخذته تخمه، وأخذه ثقل من كثرة الأكل، يقول إن سادات مصر غفلوا عن العبيد فعبثوا بالأموال حتى أكلوا فوق الشبع وما تفنى العناقيد. يقول وخيرها كثير، فكانت تنهب في عهد أبي الطيب ولكن لا يفنى ما بها من الثروة. فيقول نامت نواطير مصر عن ثعالبها وقد بشمنا وما تفنى العناقيد. هنا في كل من النواطير والثعالب استعارة تصريحية أصلية، شبه فيها سادات مصر بالنواطير بجامع ولاية كل على ما هو مشرف عليه، وشبه الأشرار بالثعالب بجامع الدهاء والحيلة. وقلنا إن الجامع عند إجراء الاستعارة هو وجه الشبه عند إجراء التشبيه، يعني ما الذي أجمع بينهما في كل من النواطير والثعالب؟ نامت نواطير مصر، وهل تنام النواطير؟ نامت نواطير مصر عن ثعالبها. ماذا يريد بالثعالب؟ يريد بهم الأشرار. فيقول بشمنا والعناقيد، هذا كله ترشيح، وفي نامت استعارة تصريحية تبعية شبهت فيها الغفلة بالنوم بجامع عدم التحرك لطلب الحق. نامت نواطير مصر عن ثعالبها وقد بشمن وما تفنى العناقيد. قال آخر في وصف موقعة والموت يخطر في الجموع وحوله أجناده من أنصل وعوالي. الأنصل جمع نصل وهو حديدة السيف، والعوالي هي الرماح. والموت يخطر في الجموع وحوله أجناده من أنصل وعوالي. الموت يخطر، شبه الموت بقائد بجامع التغلب على الغير، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو يخطر. والقرينة إثبات الخطر للموت في ذكر الأجناد والأنصل والعوالي، هذا كله ترشيح، لأنه لما شبه الموت بالقائد، القائد هو الذي يكون له أجناد وله أنصل وله عوالي، له سيوف وله رماح وله جنود، وهذا كله إنما هو ملائم لماذا؟ للمشبه به. إذن هذا كله ترشيح. قال الشاعر رأيت حبال الشمس كفة حابل تحيط بنا من أشمل وجنوب، نروح بها والموت ظمآن ساغب يلاحظنا في جيئة وذهوب. ما المراد بحبال الشمس؟ الأشعة. فيقول رأيت حبال الشمس كفة حابل، كفة الحابل فخ الصياد، كفة حابل تحيط بنا من أشمل وجنوب. وأشمل جمع شمال، يعني عن الشمال وعن الجنوب، تحيط بنا من كل ناحية. نروح بها والموت ظمآن ساغب يلاحظنا في جيئة وذهوب. حبال الشمس استعارة تصريحية في كلمة حبال. هل للشمس حبال؟ الشمس لها أشعة، فشبه أشعة الشمس بالحبال وحذف المشبه، فشبهت أشعة الشمس بالحبال. ما الجامع؟ ما وجه الشبه بين أشعة الشمس والحبال؟ الاستطالة والامتداد، بجامع الاستطالة والامتداد. ثم استعير المشبه به للمشبه، والقرينة الشمس، لأن الشمس لا حبال لها. وفي ذكر كفة حابل تحيط بنا ترشيح، هذا كله على سبيل التصريح الذي أتى، ثم بعد ذلك ذكر ما يلائم المشبه به وهو ما يتعلق بفخ الصياد، لأنه إنما يكون من تلك الحبال. فلما ذكر كفة حابل أي فخ الصياد تحيط بنا، هذا كله يلائم ماذا؟ يلائم المشبه به، فهذا كله ترشيح. وأما قوله نروح بها والموت، الموت ظمآن ساغب، الموت ظمآن، شبه الموت بالإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، وذكر شيئا من لوازمه وهو، ثم إنه بعد ذلك ذكر الظمأ، نروح بها والموت ظمآن. والموت ظمآن، الظمأ يكون للموت أو للإنسان، للإنسان، والإنسان هو المشبه به. إذن قوله الظمأ والسغب هذا كله ترشيح، لأنه ذكر ما يلائم المشبه به. قول المتنبي: أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. يقول: أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. الهرم الشيخوخة، وكثير من الناس لا ينطقها صحيحة، يقول هرم وإنما هي الهرم. أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. إن بني الزمان من الأمم السالفة، جاءوا في حداثة الدهر وندرته فسرهم، ونحن أتيناه وقد هرم فلم يبق عنده ما يسرنا. هذه استعارة مكنية، لأنه عندما قال أتى الزمان بنوه فشبه الزمان بالإنسان بجامع ماذا؟ تغير. ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو بنوه، لأن الإنسان هو الذي يكون له أبناء، فحذف المشبه به وهو الإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو بنوه على سبيل الاستعارة المتنية، لأنه حذف ماذا؟ المشبه به. إثبات الأبناء للزمان مانع من إرادة المعنى الأصلي، لأن الزمان لا أبناء له. وفي ذكر الشبيبة والهرم هذا يلائم ماذا؟ يلائم الزمان أو يلائم المشبه به المحذوف وهو الإنسان؟ يلائم المشبه به. إذن هذا ترشيح أو تجريد؟ ترشيح، فإذن هي استعارة مرشح. قال أبو تمام: نامت همومي عني حين قلت لها هذا أبو دلف حسبي به وكفى. بل حسبنا الله ونعم الوكيل. الشعراء لهم خروقات. قوله نامت همومي، هذه استعارة مكنية، لأنه عندما يقول نامت همومي شبه الهموم بالإنسان الذي ينام، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان وذكر شيئا من لوازمه وهو النوم على سبيل الاستعارة المكنية. ثم لما قال قلت لها، هذا يلائم ماذا؟ يلائم الهموم أو يلائم المشبه به المحذوف وهو الإنسان؟ المشبه. إذن هذا ترشيح، لأننا إذا ذكرنا ما يلائم المشبه به فهو ترشيح، وإذا ذكرنا ما يلائم المشبه فهو تجري، وإذا لم نذكر ملائما فهي استعارة مطلقة. هذا عظيم، نتقدم بفضل الله تبارك وتعالى، لله الحمد والمن. هذا يقتل في كل مكان لا يذكر، والذين يتخصصون فيه لا يفهمون، فبارك الله فيكم ولكم وعليكم. حاذر أن تقتل وقت شبابك، فإن لكل قتل قصاصة، فسيقتص منك في شيبك. حاذر أن تقتل وقت شبابك، فإن لكل قتل قصاصة. تستطيع أن تقول أنت قل، يستعار تصريحية في تقتل، شبهت فيها إضاعته زمن الشباب في اللهو واللعب بالقتل بجامع حصول الأثر السيء، ثم اشتق من القتل تقتل بمعنى تضيع وقتك سدى. القرينة وقت شبابك. الجملة الأخيرة: فإن لكل وقت قصاصا، هذه تلائم ماذا؟ المشبه به. إذن فهي ترشيح، فقوله فإن لكل قتل قصاصا ترشيح. قال بعضهم في وصف الكتب: لنا جلساء لا نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا. وخير جليس في الدنيا الكتاب، خير جليس في الدنيا كلها هو الكتاب، لا ينم عليك ولا يفشي لك سرا، وإنما يحفظ مغيبك كما يحفظ مشهدك، وهو مأمون في الغيب وفي المشهد على السواء، فقال لنا جلساء لا نمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا. كلمة جلساء هذه فيها استعارة تصريحية لأنها شبه فيها الكتب بالجلساء بجميع الاستفادة من كل، ثم استعير المشبه به للمشبه. وأما في قوله لا نمل حديثهم شبه الكتب بالإنسان بالأناسي بالجلساء، فعندما تقول لا نمل حديثهم هذا يلائم الكتب أو يلائم المشبه به، إذن هذا ترشيح. قال أبو تمام لما انتضيتك للخطوب كفيتها والسيف لا يكفيك حتى ينتضى. انتضى السيف جرده من غمده، يقول لما انتضيتك للخطوب كفيتها. تعال نجرد، أقول لما انتضيتك، هذا الانتضاء يكون لماذا؟ للسيف. فعندما أقول لك لما انتضيتك للخطوب كأني شبهتك بالسيف وحذفت المشبه به وهو السيف، ثم ذكرت ما يدل عليه شيئا من لوازمه وهو الانتضاء. انتضيتك لما انتضيتك للخطوب كفيتها والسيف لا يكفيك حتى ينتضى. عندما يقول والسيف لا يكفيك حتى ينتضى هذا يلائم ماذا؟ المشبه به وهو السيف، فهذا إذن يقال له ترشيح. إذن عندما يقول انتضيتك، الكاف التي للخطاب ها هنا استعارة مكنية لأنه شبه الممدوح بالسيف بجامع النفع وإخافة الغيب، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو انتضى، والقرينة ذكر الانتضاء أنها تمنع من إرادة المعنى الأصلي. والشطر الثاني كله ترشيح، لما انتضيت الانتضاء يقول لماذا؟ الكاف هذه التي للخطاب هذه فيها استعارة مكنية لأنه شبه المخاطب بالسيف وحذف المشبه به وهو السيف، وكنا عنه بذكر شيء من لوازمه وهو انتضيت على سبيل الاستعارة المكنية، ثم ذكر ما يلائم المشبه به في قول والسيف لا يكفيك حتى ينتضى على سبيل الترشيح، فهذه استعارة مكنية مرشحة. تقول تلطخ فلان بعار لن يغسل عنه أبدا. تلطخ شبه ما يصل الشخص من الذم من جراء فعله السيء بالتلطخ بجامع النفور والاشمئزاز، ثم اشتق من التلطخ تلطخ بمعنى وصل الذم إليه، والقرينة بعار لأن العار لا يلطخ كما يلطخ القدر ولكن على سبيل الاستعارة. وأما قوله لن يغسل عنه أبدا فهذا على سبيل الترشيح أيضا. ما نوع الاستعارات الآتية وأين التجريد الذي بها؟ ما معنى التجريد؟ هو ذكر ما يلائم المشبه في الاستعارة. رحم الله امرأ ألجم نفسه بإبعادها عن شهواتها. رحم الله امرأ ألجم نفسه بإبعادها عن شهواتها. نفسه استعارة مكنية، لماذا؟ لأنه شبه النفس بالجواد الذي يلجم بجامع أن كلا يكبح، ألجم نفسه ثم حذف المشبه به وهو الجواد ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الجمع. القرينة إثبات الإلجام للنفس ولا يكون كذلك، فهذا مانع من إرادة المعنى الأصلي في ذكر ما ذكر بعد من الإبعاد بإبعادها عن شهواتها. الإبعاد يلائم ماذا؟ المشبه، ولذلك فهذا تجريد. اشتري بالمعروف عرضة من الأذى. اشتري بالمعروف، اشتري بالمعروف، في اشتري هذه استعارة تصريحية شبه فيها حفظ العرض بالاشتراء بجامع الحصول على المطلوب، ثم اشتق من الاشتراء اشتري بمعنى احفظ، والقرينة عرضك. وفي ذكر الأذى تجريد. التبعية والتصريحية تحتاج مزيدا من البيان والدرس، نسأل الله أن يعلمنا وإياه. تقول أضاء رأيه مشكلات الأمور. أضاء رأيه شبه الرأي بمصباح بجامع أن كلا يظهر المخفي ثم حذف المشبه به وهو المصباح ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو كلمة أضاء، والقرينة إثبات الإضاءة للرأي، فهذا مانع من إرادة المعنى الأصلي. وعندما ذكر مشكلات الأمور هذا يلائم ماذا؟ المشبه أو المشبه به؟ المشبه وهو الرأي، فمشكلات الأمور تلائم الرأي لا تلائم المصباح، والمصباح مشبه به، فإذا ذكر ما يلائم المشبه وهو الرأي لأنه شبه الرأي بالمصباح وحذف المشبه به وهو المصباح وكنا عنه بذكر شيء من لوازمه وهو أضاء على سبيل الاستعارة المتنية، وذكر ما يلائم الرأي وهو المشبه على سبيل التجريد، لأنك إذا ذكرت ما يلائم المشبه فهذا تجريد، وأما إذا ما ذكرت ما يلائم المشبه به فهو ترشيح، وإذا لم تذكر ملائما فهي المطلقة. الله المستعان. ما اكتحلت عينه بالنوم أرقا وتسهيدا، شبه فيها الاتصاف بالنوم بالاكتحال بجامع أن كلا يظهر في العين أثره، ثم اشتق من الاكتحال اكتحل بمعنى اتصف بالنوم. القرينة بالنوم في ذكر الأرق والسهد تجريد، لأنه يناسب ماذا؟ يناسب المشبه. قال المتنبي: وغيابة النوى الظبيات عني فساعدت البراقع والحجالة. النوى البعد والفراق، والمقصود بالظبيات هنا الحسان جمع ظبية، والحجال القدور مفردها حجلة. وغيابة النوى الظبيات عني فساعدت البراقع والحجالة، في قوله الظبيات شبهت النساء بالظبيات بجامع الحسن في كل، وصرح بالمشبه به وهو الظبيات، يقول: وغيبت النوى الظبيات عني، وغيبت النوى الظبيات عني، فشبه النساء بالظبيات وحذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو الظبيات. الجامع هو الحسن في النساء وفي الظبيات، ثم استعير المشبه به للمشبه. في ذكر البراقع والحجال تجريد أو ترشيح؟ تجريد، لأنه يناسب ماذا؟ يناسب ويلائم المشبه المحذوف وهو النساء. لا تخض في حديث ليس من حقك سماعه، لا تخض في حديث ليس من حقك سماعه. تخض شبه فيها المتكلم فيما لا يعني بالخوض في الماء بجامع التعرض للضرر، اشتق من الخوض. تخض بمعنى تتكلم، لا تخض في حديث يعني لا تتكلم في حديث ليس من حقك سماعه. والقرينة حديث، لأن الحديث لا يخاض فيه وإنما يخاض في أي شيء؟ في الماء. ليس من حقك سماعه، هذا يلائم ماذا؟ يلائم الماء أو يلائم ما يكون من هذا الكلام. حسن، فهذا تجريد، ليس من حقك سماعه. لا تتفكهوا بأعراض الناس فشر الخلق الغيبة. لا تتفكهوا، لا تتفكهوا شبه فيها المتكلم في الأعراض بالتفكه بجامع أن بعض النفوس قد تميل إلى كل، إلى هذا وهذا، ثم اشتق من التفكه، تفكه بمعنى تكلم في العرض. القرينة بأعراض الناس شر الخلق الغيبة، رجع للأصل، فهذا إذن تجريد. تقول: بين فكيه حسام مهند، له كلام مسدد. بين فكيه حسام مهند، حسام مهند، شبه اللسان بالحسام المهند بجامع شدة التأثير والقطع، استعير المشبه به للمشبه. القرينة بين فكيه، فهذا يمنع من إرادة أن يكون بين فكيه حسام، لأن الحسام لا يكون بين الفكين، وإنما أراد اللسان. له كلام مسدد، رجع إلى ماذا؟ إلى المشبه وهو اللسان على سبيل التجريد، فهذا ملائم. قوله بين فكين، شبه اللسان بالحسام، ثم رجع فقال: له كلام مسدد، هذا يلائم ماذا؟ اللسان أم الحسام؟ اللسان، اللسان مشبه، فهذا إذن تجري. اكتست الأرض بالنبات والزهر، اكتست الأرض بالنبات والزهر. الأرض شبهت بالمرأة بجامع الحسن، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اكتست، فإنما الاكتساء للإنسان، وهو أراد هنا أن يشبه الأرض في الحسن بالمرأة التي يكون عليها كساؤها، ولكنه رجع إلى ما يلائم المشبه فقال بالنبات والزهر، فلما ذكر النبات والزهر فهذا ملائم لماذا؟ للأرض وهي المشبه لا للمرأة وهي المشبه به. فلما قال اكتست الأرض بالنبات والزهر ذكر النبات والزهر على سبيل التجريد. تبسم البرق فأضاء ما حوله، شبه البرق بالإنسان الذي يتبسم، وحذف المشبه به وهو الإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو تبسم. والقرينة إثبات التبسم للبرق في ذكر أضاء ما حوله، هو شبه البرق بالإنسان، فالبرق مشبه يناسبه ويلائمه أضاء ما حوله، هذا يلائم المشبه أو المشبه به، المشبه وهو البرق، وعليه فحينئذ يقال هذا تجريد لأنه ذكر ما يلائمه المشبه. بين لما كانت الاستعارات الآتية مطلقة واذكر نوعا. قال أعرابي في الخمر لا أشرب ما يشرب عقلي، لا أشرب ما يشرب عقلي، أين الاستعارة؟ يشرب، قوله يشرب في ما يشرب عقلي، كلمة يشرب، فشبه الخمر به بالإنسان الذي يشرب، ثم حذف المشبه المشبه وهو الخمر، ثم لا أشرب ما يشرب عقلي، شبه إذهال العقل بالشرب بجامع أن كلا ينفذ ما يقع عليه. القرين عقلي، والاستعارة مطلقة لخلوها من ملائمات المشبه والمشبه به. قال أبو الطيب يخاطب ممدوح: يا بدر يا بحر يا غمامة يا ليث الشرى يا حمام يا رجل المستعار. والشرى مكان في بلاد العرب يوصف بكثرة الأسود، أعذب الشعر أكذبه، قال القدماء من النقاد أعذب الشعر أكذبه. يا بدر يا بحر يا غمامة يا ليث الشرى يا حمام يا رجل. هذه خمس استعارات، هذه خمس استعارات، وهي استعارة أصلية في كل من بدر وبحر وغمامة وليث الشرى والحمام. والقرينة النداء، هل قرن بها ما يلائم المشبه أو ما يلائم المشبه به؟ لم يقرن، فإذا هذه استعارات مطلقة، ليس هنالك ما يلائم المشبه فيكون تجريدا، ولا ما يلائم المشبه به فيكون ترشيحا، ولكن خلا من هذا وهذا، فهذه استعارات مطلقة. وصف أعرابي قحطا فقال: التراب يابس والمال عابس، التراب يابس والمال عابس. المال ما ملكته من كل شيء، وهو عند أهل البادية الإبل، فيقول التراب يابس والمال عابس. المال عابس استعارة مكنية، لأنه شبه المال بالإنسان الذي يصيبه العبوس، وحذف المشبه به وهو الإنسان، وكنا عنه بذكر شيء من لوازمه وهو عابس على سبيل الاستعارة المكنية. القرينة إثبات العبوس للمال، فدل على أنه لا يريد المعنى الأصلي، وإنما أراد الاستعارة، لأنه شبه المال بماذا؟ بالإنسان، وهي مطلقة لخلوها من ملائم المشبه أو المشبه به. تقول التراب يابس، المال عابس، المال لا يعبس، وإنما الذي يعبسه الإنسان، فشبه المال بالإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، وكنا عنه بذكر شيء من لوازمه وهو كلمة عابس على سبيل الاستعارة المكني، ولم يذكر لا ما يلائم المشبه ولا ما يلائم المشبه به، فإذا هي مطلقة. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اشتروا استعارة تصريحية تبعية شبه اختيارهم الضلالة والعذاب وتركهم الهدى والمغفرة بالاشتراء بجامع الحصول على شيء. واشتك من الاشتراء اشتروا بمعنى اختاروا، أنهم اختاروا الضلالة ولم يختاروا الهدى، وكذلك اختاروا العذاب ولم يختاروا المغفرة. فإذا اشتق من الاشتراء اشتروا بمعنى اختاروا، وهي مطلقة لخلوها من ملائم المشبه والمشبه به. تقول رأيت جبالا تمخر العباب، رأيت جبالا تمخر العباب. الجبال يريد بها هنا السفن الضخمة التي شبهها بالجبال، فشبه السفن بالجبال وحذف المشبه وهو السفن وصرح بالمشبه به وهو الجبال. تمخر في العباب، أنت عندما تسمع جبال تمخر في العباب تقول الجبال لا تمخر في العباب، يعني لا تكون بين الأمواج في البحار والمحيطات. إذن هو لا يريد المعنى الأصلي وإنما يريد الاستعارة، فشبه السفن في ضخامتها وارتفاعها بالجبال وحذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو الجبال. ثم أتى بالقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي وهو قوله تمخر في العباب، وهي مطلقة لعدم ذكر شيء يلائم المشبه أو المشبه به، وإنما قال رأيت جبالا تمخر العباب ولم يذكر ملائما لا للمشبه ولا للمشبه به. فإذا هي استعارات تصريحية أصلية لم يقع فيها اشتقاق، كما في قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى، لأنه اشتق من الاشتراء اشتروا بمعنى اختاروا، فهي إذن استعارة تبعية لا أصلية، وإنما هنا الأمر على أصله من غير اشتقاق. فتقول رأيت جبالا تمخر العباب، فهذه استعارة تصريحية أصلية مطلقة، استعارة تصريحية أصلية مطلقة. طار الخبر في المدينة، تقول طار الخبر في المدينة، الخبر استعارة مكنية، في قولك طار الخبر استعارة مكنية. لما؟ لأنك شبهت الخبر بالطائر أو بالطائرة وحذفت المشبه به ورمزت إليه بشيء من لوازمه وهو كلمة طار. وتقول في المدينة يصلح للمشبه وللمشبه به. إذا كان الملائم المذكور صالحا للمشبه وللمشبه به يقال حينئذ للاستعارة إنها مطلقة، لا يقال هي مرشحة ومجردة، وإنما لا لهذه ولا لهذه، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما تكون حينئذ استعارة مطلقة. فإذا كان الملائم صالحا للمشبه وصالحا للمشبه به فالاستعارة حينئذ استعارة مطلقة، ولا يلتفت إلى هذا الملائم المميع لأنه لم يستقر على قرار، فحينئذ لا يلتفت إليه. غنى الطير أنشودته فوق الأغصان، هذه استعارة مكنية لأنه شبه فيها الطير بالإنسان وحذف المشبه به وهو الإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو كلمة غنى. وفي ذكر الأنشودة وهو ما يلائم المشبه به ترشيح، عندما يقول غنى الطير، الطير لا يغني وإنما يغني من؟ الإنسان، فشبه الطير بالإنسان وحذف المشبه به وهو الإنسان ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو غنى، ولكنه ذكر ما يلائم المشبه به المحذوف فقال أنشودة، غنى الطير أنشودته، هذا ترشيح. وعندما قال فوق الأغصان هذا نعم هذا تجريد، فذكر ما يلائم المشبه وما يلائم المشبه به، ولذلك فالاستعارة مطلقة لأنها مميعة، الملائم ها هنا مميع فلا يعتد به، حتى عند البلاغيين لا يعتد بالمميع، الله المستعان. هذا دلالة على صحة مذهب أهل السنة ومنهاجهم، لا تتفكه مرت بنا هذه. عندما تقول برزت الشمس من خدرها، برزت الشمس من خدرها. جرب أنت الآن، برزت الشمس، أنت شبهت ماذا؟ المرأة التي تخرج، هي التي تخرج من خدرها، فشبه الحسناء التي تكون في الخدر إذا ما طلعت شبهها بماذا؟ بالشمس. وصرح بماذا؟ بالمشبه به وهو الشمس، وحذف المشبه وهو المرأة الحسناء. ثم ذكر القرينة، لأنه عندما يقول برزت الشمس من خدرها، وهل الشمس لها خدر حتى تبرز منها؟ فلما قال من خدرها دل ذلك على أنه لا يريد المعنى الأصلي، فيكون من خدرها هذه قرينة، أو يكون ملائما للمشبه. لا، مر أننا لا نعتد ولا نقول بالملائم إلا بعد استيفاء الاستعارة للقرينة. فهذه القرينة استوفت بها الاستعارة قرينتها، وإذا فالاستعارة مطلقة، ليس هنا ملائم وإنما هنا قرينة، لأنه مر أننا لا نلتفت إلى ما يقال له ملائم إلا بعد أن تستوفي الاستعارة القرينة، والقرينة هي التي تدل على أن المعنى الأصلي غير مراد. فأنت عندما تقول برزت الشمس من خدرها، كلمة من خدرها هذه، هل تستطيع أن تقول هي ملائم للمشبه المحذوف وهو المرأة الحسناء؟ لا، ليس ملائما، وإنما هو قرينة منعت من إرادة المعنى الأصلي. لأنك إن قلت برزت الشمس وسكت فلا تشبيه ولا شيء، برزت الشمس، إلا إذا قل إن البروز لا يكون إلا للإنسان مثلا، فيكون قد شبه الشمس بالإنسان الذي يبرز من بعد اختفاء فيبرز ثم حذف المشبه به، فهذا شيء آخر. وإنما عندما تقول برزت الشمس من خدرها، فكلمة من خدرها دالة على أنك لا تريد المعنى الأصلي، فإذا هذه قرينة أو ملائم؟ قرينة. فحينئذ لا ملائم مذكور لا للمشبه ولا للمشبه به، فهذه استعارة مطلقة. يهجم علينا الدهر ليس وراءه إلا الدهر، يقول يهجم علينا الدهر بجيش من أيامه ولياليه. الهجوم إنما يكون لماذا؟ للقائد مع جيشه، فشبه الدهر بقائد معه جيشه وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو يهجم، على سبيل الاستعارة المتنية. عندما ذكر بجيش هذا يلائم ماذا؟ المشبه أو المشبه به؟ المشبه به وهو القائد، فهو الذي يلائمه الجيش، فإذا هذا ترشيح. وعندما يقول من أيامه ولياليه هذا يلائم الدهر أو يلائم القائد المحذوف؟ يلائم الدهر، والدهر مشبه، فالاستعارة حينئذ مطلقة، لأنه ذكر ما يلائم المشبه وما يلائم المشبه به فوقع في التمييع، فحينئذ لا يعتد لا بهذا ولا بهذا، ويقال هذه استعارة مطلقة. بين الاستعارات الآتية وما بها من ترشيح أو تجريد أو إطلاق. قال المتنبي في الخد إن عزم الخليط رحيلا، مطر تزيد به الخدود محولا. في الخد إن عزم الخليط رحيلا، الخليط يعني الرفيق المعاشر، والمحول الجذب، والمراد به هنا الشحوب وزوال النضرة بسبب الحزن. يقول في الخد إن عزم الخليط رحيلا، مطر تزيد به الخدود محولا. قوله مطر في الخد إن عزم الخليط رحيلا، مطر استعارة تصريحية أصلية شبهت فيها الدموع بالمطر بجامع نزول الماء بكثرة. القرينة التي منعت من إرادة المعنى الأصلي هي في الخد، فإن المطر لا يكون في الخد، فدل على أنه يريد الدموع لا يريد الأمطار الحقيقية، وإنما يريد الدموع، لأنه عندما يقول مطر في الخدود هل يكون المطر في الخدود؟ إنما تكون الدموع في الخدود. فإذا قال في الخد إن عزم الخليط رحيلا مطر، فشبه الدموع بالمطر، ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو المطر. ولما ذكر في الخد دل على أنه لا يريد المعنى الأصلي، فإذا القرينة قوله في الخد في ذكر تزيد به الخدود، هذا يلائم ماذا؟ يلائم الدموع وهي المشبه، أو يلائم المطر وهو المشبه به؟ يلائم المشبه. إذن هذا تجريد أو ترشيح؟ تجريد. لما هو تجريد؟ لأنه ذكر ما يلائم المشبه. قال التهامي يعتذر لحساده: لا ذنب لي، قد رمت كتم فضائلي فكأنما برقعت وجه نهاري. يقول لا ذنب لي، يعني هم يحسدونه على فضائله، فيقول لا ذنب لي، أنا حاولت أن أكتم تلك الفضائل فلم أستطع. كأنما تريد أنت أن تجعل برقعا على وجه النهار، هل تستطيع؟ فيقول لا ذنب لي، ماذا أصنع لحسادي؟ أنا إن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم، وكيف ينكر فضل امرئ علم له على كل هامة قدم. فيقول لا ذنب لي، قد رمت كتم فضائلي فكأنما برقعت وجه نهاري. كأنما أردت أن آتي بالبرقع لأجعله على وجه النهار، هل يستطيع البرقع أن يكتم شيئا من وجه النهار أو يحجبه؟ لا يستطيع. فقوله وجه نهاري استعارة مكنية، شبه فيها النهار بالمرأة، لأن البرقع إنما يكون لمن؟ للمرأة. فشبه النهار بامرأة وحذف المشبه به وهو المرأة، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الوجه. إثبات الوجه للنهار قرينة أنه لا يريد المعنى الأصلي. وفي ذكر برقعت، هذا يناسب ماذا؟ يناسب المرأة أو يناسب النهار؟ يناسب المشبه به. إذن هذا ترشيح، فالاستعارة مرشحة. قال أبو تمام في المديح: نال الجزيرة إمحال فقلت لهم شيموا نداه إذا ما البرق لم يشمي. الإمحال الجذب، نال الجزيرة جذب إمحال، فقلت لهم شيموا نداه، شام البرق يعني نظر إليه منتظرا نزول المطر. شيموا نداه إذا ما البرق لم يشمي، يعني اطلبوا نداه إذا يئستم من صدق البرق. أعذب الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذبه، لأن أقواما يتهمون شعرنا العربي بأنه شعر استجداء، كذا يقول شعراء الحداثة المجانين الحمقى الذين أرادوا أن ينقلوا لنا ما عند الغرب بعجره وبجره، وهي تلك النزعة التغريبية التي تريد سلخ الأمة من هويتها. وكنا نقول لأولئك المستغربين الحمقى إن ما عندنا نحن حداثة متناقضة، يعني هم عندهم الحداثة وما بعد الحداثة، وقد مروا على أمور من السريالية والتكعيبية وما أشبه حتى وصلوا إلى الحداثة وما بعد الحداثة. وظيفتهم كما يقول مقدمهم وشيطانهم الأكبر أدونيس، وهذا اسم إله من الآلهة القديمة استبدل اسمه الذي سماه به أبوه وأتى بهذا الاسم من أسماء الآلهة القديمة، فيقول وظيفتنا تفجير اللغة من الداخل. معركة كبيرة جدا هي معركة اللغة، أكبر المعارك، وهي الميدان الحقيقي للاعتراك الذي لا يلتفت إليه كثير من المسلمين من أجل سلخ هذه الأمة من هويتها بسلخها من لسانها، لأنها إذا سلخت من لسانها انقطعت صلتها بكتاب ربها وسنة نبيها وتراث علمائها. هذه أخطر المعارك وأخطر الميادين التي لا يلتفت إليها كثير حتى من العلماء، لا يلتفتون إلى هذا، ولذلك لا يركزون على اللغة، على أنها هي الأساس الذي ينبغي أن يكون الانطلاق منه، لأنك لن تفهم كلام الله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام علمائك من سلفك الصالحين إلا إذا عرفت اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب بها العلماء التراث. فإذا قطعت الصلة بيننا وبين كتاب ربنا وسنة نبينا وتراث علمائنا صرنا كالنبتة الطافية تعلو بها موجة وتسفل بها أخرى، وحينئذ نرسو على أي شاطئ لا يهم. فهذا هو الميدان الذي حاولوا منه ولم يلتفت ولا يلتفت إليه كثير من الناس إلى يوم الناس هذا، أسأل الله أن يلتفت. هذا أمر مهم، هذا الذي نحاوله ونزاوله هو في الميدان الحقيقي، لأنك إذا لم تعرف هذا فإنك حينئذ تحتقر تراثك. وقد كان، وأول من فتق هذا في العصر الحديث ولم يحدث قبل كما قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في مقدمته لتحقيق أسرار البلاغة، أول من فتق هذا الفتق محمد عبده الغرابلي المعروف بالأستاذ الإمام، ومحمد عبده الغرابلي، محمد عبده هذا الذي يقال له الأستاذ الإمام هو أول من فتق هذا الفتق في ثقافة الأمة وفي تراثها، عندما تكلم عن الكتب الصفراء، وهذا ما يشيع على ألسنة طلاب العلم والعلماء في هذا الزمان. ثم أخذ منه ذلك الذي يتعلق بالاستهانة بما كان من تراثنا، أخذه منه من كان حوله، ثم وقع بعد ذلك على لسان طه حسين فأشاعه إشاعة منكرة، وتربى جيل يحتقر التراث كله، لا فيما يتعلق بعلوم الآلة بل فيما يتعلق بعلوم الشريعة. فصار الناس إلى هذا الذي تراه اليوم كأنهم لا ثقافة له، مع أن الغرب يحاول أن يبني على ما كان عند اليونان الأقدمين والإغريق، يحاول أن يبني على ما كان عند الرومان المتقدمين، يبعثون الإلياذة والأوديسة لهوميروس، يحاولون أن يبعثوا هذه من مكامنها من أجل أن يؤسسوا عليه، لم ينفصلوا عن الماضي، لأن الأمة التي لا ماضي لها لا حاضر لها ولا مستقبل لها. فأشاعوا فينا، وصدق ذلك كثير من الحمقى، أن تراثنا وأن شعرنا ما هو إلا هجاء لأقوام أو مديح لأقوام باستجداء أولئك الأقوام من أجل ختل هؤلاء الناس عما في أيديهم وما يحوزون. وليس كذلك، بل في هذه الصور الرائقة التي تبعث العقل من مكمنه من أجل أن يكون محلقا في سماوات التفكير الصحيح، من أجل أن يضع يده على مكامن الإعجاز في كتاب الله ومكامن الدلالة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بدر الدين يوسف الذهبي: هلم يا صاحي إلى روضة يجلو بها العاني صدى همه، نسيمها يعثر في ذيله وزهرها يضحك في كمه. وهي صور والله ترقص رقص. يقول: هلم يا صاحي إلى روضة يجلو بها العاني صدى همه. الصدى والصدى مسهلة. يجلو بها العاني صدى همه، العاني المتعب الحزين. هلم يا صاح، هلم يا صاحي، الصاح مرخم صاحب. هلم يا صاحي إلى روضة يجلو بها العاني صدى همه، نسيمها يعثر في ذيله وزهرها يضحك في كمه. يقول صدى همه، هذه استعارة مكنية شبه فيها الهم بالمعدن الذي يصدأ، فالمعدن هو الذي يصيبه الصدى، وحذف المشبه به وهو المعدن ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الصدى. القرينة إثبات الصدأ للهم، فإن الهم لا يصدأ، فدل على أنه لا يريد المعنى الحقيقي. وأما ذكر العاني فهذا عود إلى ماذا؟ إلى المشبه. هذا عود إلى المشبه، لأن العاني وهو المهموم المتعب الحزين، ورجع بنا إلى المشبه وهو الهم، فرجع بنا إلى المشبه على سبيل التجريد. وأما قوله يجلي فهذا يلائم الهم أو يلائم المعدن، المعدن، والمعدن هو المشبه به، وهذا ترشيح، فاشتملت على تجريد وترشيح فهي مطلقة، فلا يلتفت لا لهذا ولا لهذا. في قوله نسيمها يعثر في ذيله، شبه النسيم بماذا؟ بالإنسان، فالإنسان هو الذي يعثر في ذيله، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو يعثر. ذكر الذيل ملائم لماذا؟ للإنسان أو للنسيم؟ للإنسان، والإنسان هو المشبه به، إذن هذا ترشيح. وقوله زهرها يضحك، شبه الزهر بالإنسان الذي يضحك، وحذف المشبه به وذكر شيئا من لوازمه وهو يضحك. القرينة إثبات الضحك للزهر. قال ابن المعتز: ما ترى نعمة السماء على الأرض وشكر الرياض للأمطار؟ في البيت استفهام محذوف، أي أما ترى، ما ترى نعمة السماء على الأرض وشكر الرياض للأمطار؟ شكر الرياض للأمطار يعني ازدهارها. قوله وشكر الرياض للأمطار استعارة مكنية، لأنه شبه الرياض بالإنسان الذي يشكر، وحذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو شكر، وهذا هو القرين. أيضا ذكر الأمطار يلائم ماذا؟ يلائم المشبه أو المشبه به؟ المشبه، يعني الأمطار تناسب الإنسان وهو المشبه به، أو الأمطار تناسب الرياض؟ تناسب الرياض. إذن هذا تجريد، لأنه ذكر ما يلائم المشبه. قال سعيد بن حميد: وعد البدر بالزيارة ليلى، فإذا ما وفى قضيت نذوري. هل يعد البدر بالزيارة؟ إذن هذا على سبيل الاستعارة تصريحية، فشبه المحبوبة بالبدر وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. فإذا لما ذكر الوعد وذكر الوفاء، هذا يلائم المحبوب أو يلائم المشبه به وهو البدر. المحبوب مشبه، إذا ما ذكر من الوفاء والوعد تجريد أو ترشيح؟ تجريد، لأنه يناسب ماذا؟ المشبه. تقول: زارني جبل ذقت ذرعا بثرثرته. زارني جبل ذقت ذرعا بثرثرته، كما قال بعض الأدباء لرجل، وكان ذلك الأديب يعاني نوعا من الثقل في أذنيه، فقال: ارفع صوتك فإن في أذني بعض ما في نفسك. هذه كناية عن الثقل، وتستطيع أنت في الكناية أن تضرب تحت الحزام من غير أن يمسك عليك شيء، ستأتي إن شاء الله. فقال: لو ارفع صوتك فإن في أذني بعض الذي في نفسك. هنا يقول: زارني جبل ضقت ذرعا بثرثرته. الثرثرة كثرة الكلام وترديد الكلام، ضاق به ذرعا ضعفت طاقته عنه، ولم يعد يحتمله ولا يجد له منه مخلصا. كلمة جبل، زارني جبل، شبه الرجل الثقيل بالجبل بجامع الثقل في كل القرينة. زارني، لأن الجبل الحقيقي لا يزور، فعندما تقول زارني جبل نقول أنت لا تريد المعنى الأصلي، لأن الجبل لا يزور. فإذا أنت شبهت إنسانا ثقيلا لا يحتمل بالجبل بجامع الثقل في كل، ولكنك حذفت ماذا؟ المشبه وهو الإنسان الثقيل، وصرحت بالمشبه به وهو الجبل على سبيل الاستعارة التصريحية. والقرينة هي زارني. الثرثرة تلائم المشبه أو المشبه به؟ تلائم الرجل الثقيل وهو المشبه، لا تلائم الجبل. الثرثرة لا تلائم الجبل. إذن لما ذكر الثرثرة كان مجردا أو مرشحا؟ مجردا. لما هو مجرد؟ لأنه ذكر ما يلائم المشبه. زارني جبل ضقت بثرثرته، الله المستعان. قال أعرابي: ما أشد جولة الرأي عند الهوى وأشق فطام النفس عند الصبا. ما أشد جولة الرأي عند الهوى وأشق فطام النفس عند الصبا. الصبا الميل إلى الجهل والفتوة. قوله: ما أشد جولة الرأي. الرأي استعارة مكنية، لأنه شبه الرأي بالفارس، فالفارس هو الذي تكون له جولة وصيال، فشبه الرأي بفارس وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي الجولة. عندما ذكر الهوى، هذا يلائم من؟ يلائم الرأي أو يلائم الفارس؟ الاثنين، يلائم الاثنين، يلائم الرأي ويلائم الفارس، إذن هي مطلقة. قوله: أشق فطام النفس عند الصبا. الفطام استعارة تصريحية، شبه كبح النفس عن شهواتها بالفطام بجامع ترك الشيء، الشيء المحبوب في كل، ثم استعير المشبه به للمشبه. القرينة هي النفس في ذكر الصبا الذي يراد به الميل إلى الجه ترشيح، فالاستعارة مرشح. وصف أعرابي بني برمك فقال: رأيتهم وقد لبسوا النعمة كأنها من ثيابهم. رأيتهم وقد لبسوا النعمة كأنها من ثيابهم. شبهت النعمة بالثوب بجامع أن كلا يستره صاحبه، ثم حذف المشبه به وهو الثوب ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللبس، فالاستعارة مكنية. وفي قوله كأنها من ثيابهم ترشيح، لأن الثياب التي ذكرها كأنها من ثيابهم ملائمة للمشبه به. اجعل الاستعارات الآتية مرة مرشحة ومرة مجردة. لا تلبس الرياء. كيف تجعلها مرشحة؟ أن تذكر ما يلائم المشبه به. أنت عندما تقول لا تلبس الرياء، لا تلبس الرياء، شبهت الرياء بالثوب وحذفت المشبه به وهو الثوب، وأتيت بشيء من لوازمه وهو اللبس على سبيل الاستعارة المكني. فعندما تقول لا تلبس الرياء فإنه يشف عما تحته، فهذا يلائم ماذا؟ يشف عما تحته، يلائم ماذا؟ على سبيل الترشيح. لا تجري وراء الطيش فإنه يقودك إلى الهاوية، لأنك شبهت الطيش بالإنسان الذي يطارد، فتقول لا تجري وراء الطيش فإنه يقودك إلى الهاوية. لا تعبث بمودة الإخوان، الإخوان المسلمين، لا تعبث بمودة الإخوان، عبث الطفل بلعبته. لا تصاحب الشر فإنه بئس القرين. لا تنخدع إذا نظرت في الأمور بسراب يلمع يحسبه الظمآن ماء، بل اتبع النور دائما في هذه الدنيا تضاء أمامك السبل، واجتنب الظلام فكم سار في الليل هلك. وإذا عثرت فقم غير يائس، فإن لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، وإذا حاربك الدهر ليس وراءه إلا الدهر. لا حول ولا قوة إلا بالله. بجيوشه فتحمل غير عابس. تستطيع أن تعكس هذا فتجعله على سبيل التجريد، والتجريد أن تذكر ما يلائم المشبه. لا تلبس الرياء فإنه خلق ذميم. ولا تجري وراء الطيش فالخفة شأن العقلاء. لا تعبث بمودة إخوانك ينفض من حولك. لا تصاحب الشر فإنه خصلة بغيضة. هذا كله إنما هو بذكر ما يلائم المشبه. لا تنخدع إذا نظرت في الأمور بسراب من غير تفكير أو تمحيص، بل اتبع دائما النور الذي تهديك إليه التجربة في هذه الدنيا. اجتنب الظلام الذي ينبو عقلك عن إدراكه. إذا عثرت فقم غير يائس، فلست بأول مخطئ. إذا حاربك ما ينوبك فتحمل غير عابس. قال الشريف في وصف ليلى، والشريف هذا هو الشريف الرضي، وكان مقدم الشيعة: وليلة خطها على عجل وصبحها بالظلام معتصم. الاعتصامات كما تعلمون ليست من منهج أهل السنة. فأقول وليلة خطها على عجل وصبحها بالظلام معتصم، تطلع الفجر في جوانبها وانفلتت من عقالها الظلم، كأنما الدجن في تزاحمه خيل لها من بروقه لجم. لا يعرف قدر هذا الكلام إلا من له مشاركة فيما يتعلق بكلام العرب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لي ولكم المشاركة فيه، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتق لساني ولسانكم بكل خير يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.